أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هذه الآيات والعلامات برهان قاطع على أن الله هو الرب المعبود بحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ولا يجوز أن يشرك به غيره، لأنه الذي يحيي الأموات وهو قادر على كل شيء، لا يعجزه أمر أراده سبحانه. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن قيام الساعة واقع لا محالة ولا شك في ذلك، وأن الله سوف يخرج الأموات أحياء من قبورهم للحساب. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وبعض الكفار يخاصم بالباطل في الله وتوحيده وقدرته والبعث بعد الموت والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عنده دليل ولا برهان، وإنما بالجهل والكذب، فلا علم عند هذا المجادل يبصر به الحق، ولا حجة يغلب بها من خالفه، ولا كتاب من الله عند هذا المخاصم يفرق به بين الحق والباطل. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يلوي عنقه من الكبر، يعرض عن الهدى، فسوف يفضحه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة لكذبه وكفره وضلاله، ويحرقه في نار جهنم جزاء على قبيح أعماله. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقال لهذا الكافر المتجبر: هذه العقوبة بسبب عملك القبيح وفعلك السيء، والله لا يعاقب عبدا بلا إثم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وبعض الناس يعتنق الإسلام وعنده شك وحيرة وليس عنده يقين في دينه، فيعبد الله وهو متردد كالقائم على طرف الجدار قلقا متذبذبا ودينه تبع لدنياه، فإن حصلت له العافية والمال والبنون ثبت على طاعة الله، وإن وقعت له مصيبة أو مكروه أو فقر تشاءم من الإسلام وارتد إلى الكفر كالذي ينقلب من وجهه على قفاه، فهو بهذا العمل خسر دنياه وأخراه، إذ إن ردته لا تكشف كربته ولا تفرج شدته، وفي الآخرة مصيره النار، وهذا غاية الخسران والخذلان. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. هذا الكافر الجاحد المتردد يعبد غير الله مما لا يضره إذا ترك عبادته، ولا ينفعه إذا عبده، وهذه نهاية الغواية والانحراف عن الطريق المستقيم. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هذا الكافر يعبد ويسأل من ضرره وشره أقرب من نفعه وخيره، قبح الله ذلك المعبود من نصير ينتصر به، وقبح الله ذلك العشير من صاحب يرجى عونه. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. إن الله يدخل المؤمنين الصالحين جنات النعيم التي تجري أنهارها من تحت أشجارها. إن الله يفعل ما يشاء من ثواب الصالحين فضلا وعقاب الفجار عدلا. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. من كان يعتقد أن الله تعالى لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ويظهر دينه ويؤيد أولياءه في الدنيا ويرفع درجاتهم في الآخرة فليربط حبلا بسقف بيته ثم يخنق نفسه بهذا الحبل ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجد في نفسه من الغيظ. والله سوف ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهر دينه على رغم أنف من شك أو كره.